in Wirklichkeit der Bürgerkrieg, wo er in wirklicher Lage Dinge befördert ist. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أي أخلاق من آداب في سورة النور إعداد وتكميم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب تنفيذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتي في الله ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا بكم مع برنامجكم الأخلاق والآداب في سورة النور. ومرحبا، كنا قد أخذنا 6 وقفات في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. الوقفة السابعة: صيانة المساجد واجبة، وتنزيهها عن الأدران مهمة. قال القرطبي: ومما تصان عنه المساجد وتنزه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك، وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: من أكل من هذه الشجرة، يعني ثوم، فلا يأتين المساجد. متفق عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصلة والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، هما البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. أخرجه مسلم في صحيحه. وحتى نحافظ على الأخلاق والآداب الإسلامية، قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى بوجوده، ففي القياس أن يخرج كل من يتأذى به جيرانه أو يتأذى به جيرانه في المسجد، بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تفارقه لسوء صناعته، أو كان ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. الوقفة الثانية: قال القرطبي: وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الأشغال. أخرج مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وهكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال: بينا نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقال يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجموه، دعوه. فتركوه حتى ذاله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدرب من ماء فشنه عليه. خرجه البخاري ومسلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: ويذكر فيها اسمه. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا الصوت؟ متعجبا. ثم قال له أتدري أين أنت؟ وكان خلف بن أيوب جالسا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فتركوه حتى قال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدرب من ماء فشنه عليه، خرجه البخاري ومسلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله تعالى ويذكر فيها اسمه، وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال ما هذا الصوت متعجبا، ثم قال له أتدري أين أنت؟ وكان خلف بن أيوب جالسا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه، فقيل له بذلك فقال ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا فكرهت أن أتكلم اليوم. الوقفة التاسعة، وحفاظا على العقيدة الراسخة مع الحفاظ على الأخلاق والآداب الإسلامية، حذر العلماء أن تكون المساجد مواطن للمشاهد والقبور. قال في دقائق التفسير، قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، الأعراف، لم يقل عند كل مسجد، وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. التوبة، ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله، ذلك لأن عمار المشاهد يخشون بها غير الله تعالى ويرجون غير الله، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن، ولم يقل وأن المشاهد، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. النور، وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد للصلاة والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجماعة والعيدين وغير ذلك، وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا من غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر، وكذلك على عهد خلفاء الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر النبي ولا على غيره، لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على قبر غيره، بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ولما قدم عمر لفتح بيت المقدس، ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم، ثم لما قدم إلى سرق، ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد، بل كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب، ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصارى تلك البلاد في أواخر المئة الخامسة، فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء، فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا، بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك. ولما ظهر قبر دانياله بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به. وكان عمر إذا رآهم ينتابون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فهذا وأمثاله كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور، إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، تنفيذ سعود بن عبد الرحمن المصلي. البلاد في أواخر المئة الخامسة، فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقضوا باب البناء، فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذوها اتخذها من اتخذها مسجدا، بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك. ولما ظهر قبر دانياله بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به. وكان عمر إذا رآهم ينتابون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فهذا وأمثاله كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور، إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب.